الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر. وهذه الحلقة هي الثانية في حلقات المعاملات، حيث انتهينا بفضل الله تعالى من أبواب العبادات كلها، وتكلمنا في الحلقة التي سبقت هذه في المعاملات على ما يتعلق بالبيوع في بداية الكلام على أحكام البيع. الحلقة الماضية كانت حلقة مستثناة، تكلمنا فيها على حسن الخلق وأدب الإسلام في الكلام، كانت حلقة مستثناة من سياق حلقات الفقه. واليوم نكمل إن شاء الله تعالى ما كنا بدأناه في أحكام البيوع، فهذه الحلقة الثانية في البيع. ونذكركم بأننا في الحلقة التي مضت في البيع تكلمنا على أن عناصر البيع التي سنتكلم عليها إن شاء الله ثلاثة: العاقدان والعوضان والصيغة. أما العوضان فقد تكلمنا على شروط العوضين في الحلقة التي مضت، ومن لم يشاهدها فليراجعها في أرشيف القناة، وهي موجودة بحمد الله تعالى. وأما هذه الحلقة فسنتكلم على العنصرين الثاني والثالث من عناصر البيع، وهما العاقدان والصيغة. أمامكم إن شاء الله تعالى العاقدان والصيغة من حيث الشروط. فنبدأ بالعاقدين. العاقدين قلنا هما البائع والمشتري. كما أن العوض اللي هو الشيء الذي يباع والثمن، العوضان اللي هو الشيء المباع والثمن الذي يدفع، لابد لهما من شروط كما سبق، فكذلك المتعاقدان أو العاقدان اللي هو البائع والمشتري لابد لهما من شروط. يعني ليس كل إنسان يصح منه البيع في كل حال، ولا كل إنسان يصح منه الشراء في كل حال، بل لابد من شروط لكل من البائع والمشتري. فما هي شروط البائع والمشتري التي لابد أن تتوافر حتى تصح هذه المعاملة؟ وإذا لم تتوفر كان البيع غير صحيح، كان فاسدا. وإذا كان البيع فاسدا يعني أنه لا ينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، ولا تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري. طيب، نتكلم على شروط العاقدين كما يظهر أمامكم إن شاء الله. العاقدان، الشرط الأول من شروط العاقدين أن يكون جائزي التصرف، أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف. طيب، ما معنى جائز التصرف؟ جائز التصرف يعني أن يكون حرا، وأن يكون مكلفا، وأن يكون رشيدا. هذه ثلاثة أمور تشترط في الإنسان لكي يكون جائز التصرف. يعني جائز التصرف يعني الشرع يقول له أبحت لك أن تتصرف. وانتبه إلى هذا المعنى المهم، جائز التصرف هو ماله ولكنه قد لا يجوز له التصرف فيه. طيب، من الذي يمنع الإنسان أن يتصرف في ماله؟ الله عز وجل، لأن المالك هو الله تبارك وتعالى، وإنما جعلك مستخلفا في هذا المال. وهذا معنى مهم أن يلاحظ في هذه الأبواب، أن الشرع هو الحاكم حتى في أبواب المعاملات، لأنه ما من فعل يفعله الإنسان إلا وله حكم في شريعة الله عز وجل. فهذا المال الذي معك هو مالك، لكنه أنت مقيد في التصرف فيه بضوابط الشرع، لأن الله هو المالك الحق. فالمال مال الله، والعبد عبد الله، أنت عبد لله ومالك ملك لله عز وجل. فالله أعطاك مالا وأذن لك أن تتصرف فيه بمقتضى ما شرعه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذا المال لينظر الله عز وجل كيف تعمل في هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إذن ليس كل من ملك مالا يجوز له أن يتصرف فيه، بل لابد من شروط حتى نقول هذا الشخص يجوز له أن يتصرف في المال، ثم شروط أخرى ليصح البيع إلى آخره. فنحن الآن نتكلم في الشرط الأول من شروط العاقدين، وهو أن يكون البائع والمشتري كل منهما جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ أن يكون حرا مكلفا رشيدا. ثلاثة أشياء: حر يعني ليس عبدا، لأن العبد ليس له مال. لما كان في الأزمنة الماضية فيه عبد، فيه الرق وفيه الحر والعبد، فالعبد ملك لسيده وماله مال سيده، فليس له مال. إذن العبد لا يصح تصرفه إلا بإذن سيده. طب هذا الحر الثاني أن يكون بعد أن يكون حرا أن يكون مكلفا. وإذا وجدت كلمة مكلف عند الفقهاء فإن معناها بالغا، فإن معناها بالغ عاقل، يعني أن يكون هذا الإنسان بالغا عاقلا. فإذن الطفل الصغير ليس مكلفا، والمجنون ليس مكلفا، لأن لابد أن يكون بالغا عاقلا ليكون مكلفا. فلا يصح تصرف الطفل الصغير ولا يصح تصرف المجنون، تصرفنا اللي هو البيع والشراء، يعني لا يصح بيعهما ولا شراؤهما لأنهما ليس مكلفين. شرط الثالث أن يكون رشيدا. قد يكون بالغا عاقلا وحرا إلا أنه غير رشيد، يعني سفيه، يعني سفيها. طب كيف هو نقول أنه سفيه؟ سفيه يعني يبذل ماله فيما لا نفع فيه، يدفع المال في غير منفعة، يذهب بمال كثير إلى السوق فيشتري أشياء لا منفعة فيها بقيمة كبيرة لا تساوي هذه الأموال التي دفعت، شخص سفيه في تصرفاته، فهذا أيضا لا يصح تصرفه. طيب من الذي يمنعه من التصرف في ماله؟ يمنعه القاضي، لأن القاضي في الشرع له تصرف لمصلحة الناس. هذا السفيه لو تصرف يضر بنفسه، ينفق ماله ويذهب ماله من غير فائدة ويضر بأهله وأولاده، فالقاضي يحجر عليه ويمنعه من التصرف ويضع له شخصا يكون وليا على ماله يتصرف له بما فيه مصلحة، ويمنعه من التصرف الذي لا مصلحة فيه. إذن الشخص الجائز التصرف هو الذي اجتمعت فيه ثلاثة شروط: أن يكون حرا أي ليس عبدا، مكلفا يعني ليس طفلا ولا مجنونا، رشيدا يعني ليس سفيها. هل يشترط أن يكون مسلما؟ لا، يصح تصرف المسلم والكافر. احنا لم نقل الإسلام هنا، احنا نتكلم على التصرف في المال. هل يشترط أن يكون مسلما متدينا؟ لا، قد يكون فاسقا، مسلم فاسق عاصي لله عز وجل يرتكب الكبائر، لكنه حر بالغ عاقل رشيد في تصرفاته فيصح تصرفه. نحن لا نحجر على الناس اللي هم العصاة مثلا أن لا يتصرفوا في أموالهم، لا، إنما نقول تصرفوا بأن تتصرفوا في الحلال، يعني لا تشتروا شيئا محرما. لكن هل يجوز عقد من شخص فاسق؟ نعم. هل يجوز عقد من شخص كافر؟ نعم. هل يصح أن أشتري من كافر؟ نعم. أبيع لكافر؟ نعم. أبيع لفاسق؟ أبيع أشتري من فاسق؟ كل هذا نعم، حيث لم أبع له حراما ولم أشتري منه شيئا محرما، يعني إذا كان الشيء نفسه محرم فهذا أمر آخر. لكن حيث كان هذا يبيع شيئا حلالا، يبيع مثلا سيارة، يبيع عقارا، يبيع أرضا، هو كافر وأنت مسلم، أو العكس هو مسلم ومشتري كافر، لا إشكال في هذا. لابد أن يكون بس ثلاثة أشياء: يكون حرا مكلفا جائز التصرف. طيب، إذن كما أمامكم يشترط أن يكون جائز التصرف، فمن الذي يمنع تصرفه؟ إيه التصرف أصلا؟ التصرف يعني البيع والشراء. أن يكون جائز التصرف يعني أذن له في الشرع أن يبيع ويشتري ويتعامل بالمعاملات المالية. طيب، إذن من الممنوع من التصرف؟ الممنوع من التصرف نوعان، قسم الفقهاء رحمهم الله الممنوع من التصرف إلى قسمين: قسم ممنوع من التصرف لحظ غيره، وقسم ممنوع من التصرف لحظ نفسه. سبحان الله العظيم، تمنع من التصرف بسببين: إما لمصلحة نفسك وإما لمصلحة غيرك. الشرع الله تعالى يشرع هذه الأشياء لمصلحة العباد ولنفع العباد، فهذا الإنسان قد يمنع من التصرف في ماله لنفسه، لمصلحة نفسه هو. طب إذا بيقول لك ده مالي، كيف تمنعني من التصرف؟ أنا أدرى بمصلحة نفسي. نقول لا، لست أدرى بمصلحة نفسك من الله عز وجل، الله تعالى أدرى بمصلحتك وأدرى بما ينفعك وأعلم بما يصلحك، فمنعك من التصرف الذي يضر بك، وهذا شأن المحرمات. وكذلك قد يمنع الإنسان من التصرف لمصلحة غيره، هو في نفسه لا يتضرر ولكن يضر الناس لو تعامل بهذه المعاملات. فالذي يمنع كما أمامكم لحظ غيره يعني لمصلحة غيره هو المفلس. المفلس يمنع من التصرف في ماله، هو لا يتضرر، ولكن من المتضرر؟ يتضرر الناس الذين لهم عليه أموال، لهم عليه ديون. فمن المفلس؟ هو الذي لا يفي ماله بما عليه حالا، هذا هو المفلس. شخص المفلس مش اللي معهوش فلوس في جيبه مطلقا، هذا مفلس نعم، ولكن هناك مفلس آخر. طبعا المفلس في لسان الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. هذا المفلس يوم القيامة الذي يأتي يوم القيامة وليس عنده حسنات تثقل ميزانه، فنسأل الله أن لا يجعلنا من المفلسين وأن يجعلنا يوم القيامة من الفائزين الرابحين. لكن المفلس هنا في الصلاح الفقهاء هو الذي ليس له مال يفي بما عليه، عليه ديون وماله لا يكفي، قد لا يكون معه مال أصلا وقد يكون معه مال لا يكفي، يقول مثلا عندي 10,000 وعلي 100,000، إذن هذا مفلس لأن 10,000 تستغرقها الديون فكأنه لا شيء معه. طيب أنت شخص عليك ديون ومعك أموال زائدة عن حاجتك، كيف يباح لك أن تتصرف فيه؟ هذا شخص، أضرب مثالا، شخص ذهب واشترى من شخص آخر سيارة أو اشترى عقارا أو أي شيء، بعد أن اشترى قال يا فلان سأدفع لك بإذن الله تعالى بعد سنة المال، كم أدفع لك بإذن الله تعالى؟ 150,000. بعد سنة جاءه البائع قال يا فلان حل الوقت أعطني المال الذي عليك 150، قال له والله ليس معي سيولة. طب أنت وعدتني أن تعطيني بعد سنة، ماذا نصنع؟ قال ملكش عندي حاجة، لما ربنا يرزق نعطيك المال الذي لك. يا فلان يهديك يرضيك ما فيش فايدة، فذهب إلى القاضي ورفع دعوة أو قضية كما نقول، رفع عليه قضية، فالقاضي استدعاه، يا فلان اشتريت من هذا الشخص سيارة أو بيتا أو عقارا أو ما إلى آخره وعليك 150,000، صح؟ نعم صح، في ورق مكتوب وشهود يشهدون على هذا، أو في ورق مكتوب يدل على هذا، طيب لماذا لم تدفع؟ قال ليس معي مال. طيب ننظر فيما تملكه، تملك عقارات وتملك أراضي وتملك عدة سيارات ورؤوس أموال هنا وهناك، قال نعم أملك هذا كله ولكن ليس معي سيولة، يعني هذه أعيان، المال ليس سائلا في يدي، فلا أستطيع أن أنقده الآن، أن أعطيه نقودا الآن، إلا لو بعت حاجة مما أملك، وأنا لن أبيع شيئا مما أملك. هنا القاضي يحجر على هذا الشخص، إذا لم يكن معه مال أصلا يحجر عليه، وإذا كان معه مال يبيع عليه شيئا من ماله، يلزمه بأن يبيع شيئا من ماله حتى يسد الذي عليه، وإذا لم يكن عنده شيء أصلا فيمنعه من التصرفات من البيع والشراء إلى آخره، لأن كل مال يأتي ينبغي أن يسد به دينه إذا كان زائدا عن طعامه وشرابه وحاجة بيته. فهذا الشخص المفلس الذي حجر عليه لأنه ليس معه مال، أنا الصورة التي ضربتها شخص معه مال فيباع عليه ماله، لكن الشخص الثاني الذي المفلس ليس معه مال أصلا، لا عين ولا سائل ولا شيء، ليس معه سيولة مادية، ليس معه مال يعني نقود في يده، وليس أيضا عنده أعيان، فحجر عليه، منع من حجر يعني ضيق عليه، منع أن يتصرف في ماله. فهذا الشخص جاءته أموال، رزقه الله تعالى بمال ميراث أو باع شيئا أو المهم رزق بمال، فذهب يشتري سيارة ثانية، هل هذا الشخص حر؟ نعم حر. مكلف بالغ عاقل؟ نعم بالغ عاقل. سفيه ولا رشيد؟ لا، هذا ننظر في صفته، نقول هذا الشخص يتصرف تصرفا يضر بمن؟ يضر بالناس، يضر بالدائنين، لأن 100,000 التي جاءتك وذهبت تشتري بها سيارة أخرى كان ينبغي أن تسد بها الدين الذي عليك أو بعض الدين الذي عليك، كيف تشتري شيئا زائدا عن حاجتك وهناك أناس يطالبونك بالديون؟ فهذا الشخص لا يصح بيعه ولا شراؤه، لا يصح أن يشتري بهذه 100,000، لماذا؟ لأنه محجور عليه، ممنوع من التصرف. طب هذا المانع لنفسه ولا لغيره؟ لا، لمصلحة غيره، لهم الدائنين أصحاب الأموال التي لم يستوفوها، الذين لم يستوفوا أموالهم من هذا المدين. طب هذا هو المحجور عليه لحظ غيره، الثاني هو المحجور عليه لحظ نفسه، يعني يمنع من التصرف لمصلحة نفسه، ليس هناك ديون، بل إنه لو تعامل قد ينتفع الناس من وراء تعامله، لأنه شخص سفيه أو شخص صغير أو مجنون لا يعقل التصرفات، فالناس سينتفعون ويضحكون عليه ويأخذون أمواله ويخدعونه، فالشرع يحفظ له ماله ويعين وليا، القاضي يعين وليا يتصرف لهذا الصبي الصغير ولهذا المجنون. إذن لحظي المحجور لحظي عليه لحظي اثنان كما أمامكم، هو المجنون والصغير. المجنون ملك أموال، مات شخص وله ولد مجنون، فالولد يرث أموال أبيه ومجنون أيوة يرث وإن كان مجنونا. طب هذا المجنون كيف يتصرف؟ هو لا يعقل. فنقول يكون له ولي على ماله، يعين له ولي يكون عدلا أمينا يتصرف له بما فيه المصلحة بالنسبة لهذا المجنون. وكذلك الطفل الصغير، مات شخص وترك أبناء صغارا، أطفال دون سن البلوغ وليس عندهم رشد في التصرفات حتى لو كانوا بالغين، فيعين من يتصرف لهم، ولي يتصرف لهم بما فيه المصلحة لهم، يشتري أو يبيع أو يستأجر أو يتاجر بأموالهم بما لهم فيه المصلحة. ولا يجوز للولي أن يتصرف تصرفا لا مصلحة فيه لمن كان وليا عليه، اللي هو الولي لا يجوز له أن يتصرف إلا بما فيه المصلحة لموليه اللي هو الذي هو ولي عليه. طيب هذه عرفنا الآن من الذي يمنع من التصرف، هو الطفل والمجنون والمحجور عليه لسفهه. المحجور عليه إذا كان مفلسا يحجر عليه لحظ غيره، وإذا كان طفلا أو مجنونا يحجر عليه لحظ نفسه. هذا الشرط الأول في العاقدين، أن يكون جائزي التصرف. وفهمنا ما معنى جائز التصرف، أي أن يكون مكلفا حرا رشيدا. فخرج بذلك الطفل، لا يصح تصرف الطفل ولا المجنون ولا السفيه ولا المفلس. فمحجور عليه لحظه في ثلاثة: طفل صغير ومجنون وسفيه. بعد ذلك الشرط الثاني من شروط العاقدين، أن يكون كل من العاقدين راضيا بهذا التعاقد غير مكره عليه. راضيا غير مكره، أي أن، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا يجوز أن تأخذ شيئا من مالي إلا برضا. إذن البائع والمشتري كل منهما لابد أن يكون راضيا بهذا العقد. طب إيه يعني؟ هل شخص يبيع بغير رضا؟ نعم، يبيع بإكراه، أكره على البيع. إذن لا يصح البيع من المكره بغير حق. كيف هذا؟ انظر أمامك، قسمنا المكره إلى قسمين. احنا قلنا لابد أن يكون البائع والمشتري راضيين بالبيع والشراء، راضيين بهذا العقد. فكما أمامكم لا يصح تصرف المكره. من المكره؟ المكره نوعان. ما المكره أو ما أنواع المكره؟ قالوا المكره نوعان. النوع الأول مكره بغير حق، أكره بغير حق. والنوع الثاني مكره بحق. فالمكره بغير حق لا يصح بيعه ولا شراؤه. شخص أكره على أن يشتري وهذا الإكراه لا حق للمكره فيه، أو أكره على أن يبيع وليس لأحد حق في أن يكرهه على البيع. مثال ذلك: جاء شخص بلطجي ويهدد جاره: لا بد أن تبيع لي سيارتك الآن، وإن لم تبع لي سيارتك سأسرقها أو سأضربك أو سأقتلك أو سأفعل بك كذا وكذا أو أهدد أهلك. وهذا المهدد المكره البلطجي قادر على أن يفعل ما هدد به، فخاف الرجل فقال: خلاص الطيب أحسن، خذ ما شئت ونكتب عقدا. وباعه. خذ بالك أنه لم يأخذها غصبا، بل اشتراها منه وأعطاه مالا، حتى مال يعني يكفي للسيارة. سلب كام؟ قال له 100,000. قال له: والله أنا مش لن أخذها ب90، سأخذها ب100، بس لازم أخذ السيارة دي، شئت أم أبيت لابد أن تبيعني السيارة. إذن هو لم يبخسه في الثمن، ولكنه أخذها بغير حق أو أكرهه على أن يبيعها لشخص آخر. يا فلان مثلا، جاء هذا الشخص يريد أن يشتري بيتك، وإلا جاره بلطجي، فجاء جاره البلطجي وأجبره على أن يبيع بيت: إما أن تبيع بيتك وإلا آذيتك وفعلت بك كذا وكذا وأضررت بك وبأولادك، ولما تخرج من البيت أولادك في خطر. فخاف الرجل ملوش ظهر يسنده ولا حول ولا قوة إلا بالله، فباع بيته لهذا الشخص الذي يريد أن يشتريه. هذا باع ماله اللي هو البيت أو السيارة بغير حق، فلا يصح هذا البيع شرعا. والذي أخذه وهو يعلم لا يجوز له أن يأخذه، لأنه اشترى شيئا بغير رضا البائع. إذن لابد أن يكون البائع راضيا بالبيع، لا ليس مجبرا عليه بغير حق. أما الإباء إكراه بحق، إذا هذا المكره بغير حق واضح أنه لا يصح البيع، يعني أنا لما أبيعك سيارتي وأنا مكره على بيعها بغير حق، الشرع يقول هذا البيع لا يصح. السيارة في الحقيقة سيارتي، وإن كنت بعتها لكنها سيارتي، لم تنتقل ملكيتها إليك. ليه؟ وإن كان فعلا حصل صورة بيع، لكن هذه الصورة لا أثر لها، لأن هذا معنى البيع الفاسد، أنه لا تنتقل السيارة إليك أيها المشتري، وأنا أيضا لم أخذ المال منك، كأني ما أخذت منك شيئا. الشرع يلزمني أن أرد إليك المال وأن ترد إلي السيارة، لأن هذا البيع فاسد. طيب إذن من المكره بحق؟ قالوا المكره بحق له صور، هناك صور للإكراه بحق، والمكره بحق يصح البيع والشراء منه. مثال ذلك قالوا عندكم ثلاثة أمثلة أمامكم، أنا سأذكر مثالا أيضا قبل الثلاثة أمثلة يقرب الصورة. الصورة التي ذكرتها لك أن هذا الشخص الذي اشترى سيارة إلى أجل، إلى أجل يعني سنة 150,000، ولما جاء وقت السداد لم يسد. لماذا؟ لأن ليس معي سيولة، لكن عنده سيارات وعقارات وأراضي وكذا وكذا، فذهب إلى القاضي، القاضي قال يا فلان بع شيئا مما تملك وسد الدين الذي عليك. قال له لا، لما يرزق الله بالسيولة أسد إن شاء الله، ما فيش فايدة يعني، مش هتيجي كده بالطريقة دي، لا لا خلاص لا أبيع شيئا مما أملك بل إذا جاءني مال. طيب أمر القاضي السلطة التنفيذية أن تبيع هذه هذا العقار، قالوا عنده يملك أرض كذا وكذا، يملك سيارات كذا وكذا، فألزمه ببيع عقار في المزاد العلني، العقار الفلاني يباع وما جاء من هذا العقار سنسد به دينك رغما عنك رغم أنفك. والشرع يعطي القاضي هذه السلطة لأنه لن يتضرر، احنا لا نبيع شيئا يتضرر به بل نبيع شيئا زائدا عن حاجته. هل هذا الشخص الآن الذي بيعت أرضه ليسد دينه مكره ولا راضي؟ طبعا مكره وحزين ويلطم على وجهه أيضا من شدة الحزن، مع أن اللطم حرام كذلك. فماذا يفعل؟ نقول هذا البيع وإن كان بإكراه إلا أنه إكراه بحق، فهو بيع صحيح. والذي اشترى الأرض وهو يعلم أن أنت بيعت عليك الأرض رغما عنك لا إشكال فيه، لأنه اشتراها من مكره بحق، أكرهه السلطان أو أكرهه القاضي بحق. أما لو كان القاضي ظالما أو السلطان ظالما يغصب الناس أموالهم فلا حق له أن يبيع شيئا من مالك. احنا بنعطي الحق للقاضي العدل الذي يحكم بشرع الله تعالى لمصلحة عباد الله وليس للاستبداد والظلم. أيضا ذكروا مثالا في الإكراه بحق الشفعة، كما أمامكم الشفعة. يعني الشفعة بعبارة سهلة بسيطة، الشفعة أن شخصين اشتركا في ملكية أرض مشاع بينهم، أنا وفلان مثلا، أنا وعبد الله، يا عبد الله تعالى أشتري أنا وأنت هذه الأرض بكم؟ بمليون، نصفها لي ونصفها لك، ولكنها لم تقسم، اشترينا أنا وهو هذه الأرض بمليون، كل منا له نصف الأرض مشاع، ثم بدا لي أن أبيع الأرض بكم؟ أنا كان نصيبي نصف مليون، سأبيعها 750,000 يعني مليون إلا ربعا، فهذا في ربح. فجاء المشتري قلت أنا أملك نصف أرض في المكان الفلاني مواصفاتها كذا وكذا، بعتها لك. فبعد أن اشتراها ودفع المليون إلا ربعا، ذهب في اليوم الثاني يقول لشريكي عبد الله السلام عليكم أنا شريكك. قال له شريك أنا لا أعرفك. قال اشتريت من شريكك محمد نصف الأرض ودفعت له 750,000 وأنا شريكك من اليوم. كان عبد الله لا يعلم أن شريكه باع نصف الأرض، لا يعلم عبد الله أن محمدا باع، فرفض هذا، قال أنا شريكه في الأرض وكان عليه أن يستأذنني قبل أن يبيع، أنا لا أمنعه أن يبيع ولكن أقول لو كنت لابد بائعا فبع لي أنا أولى، أنا شفيع، أنا لي حق الشفعة لأن الأرض لم تقسم والشرع أعطاني هذا الحق. نقول نعم الشرع أعطاك هذا الحق، ويلزم المشتري أن يعطيك هذا النصف بالثمن الذي اشترى به ب750. فإن رفض عبد الله وقال لا 750 غالية علي وده احنا اشتريناها بمليون، هو بس دفع نصف مليون، كيف أعطيه الآن 250,000 زائدة؟ نقول لا، إن شئت أن تشتريها بالثمن الذي بيعت به فأنت أولى، وإلا فليس لك حق أن تمنعه، هذا ملكه، إنما قدمنا حقك أنت لأنك قد لا ترضى بهذا الشريك، أو أنك رضيت بمحمد ولم ترضى بشريك آخر، لكن حيث كان هو يريد أن يبيع فحقه أن يبيع، إما أن تدفع الثمن الذي اتفق عليه وإلا فليس لك حق أن تعترض. فإن دفع الثمن 750,000 وقال أنا راضي خلاص وأخذ الأرض كلها، فهو أحق بالأرض بهذا النصف من الشخص الذي اشترى، وهذه هي الشفعة، أن تضم نصيب غيرك الذي باعه إلى نصيبك بالثمن الذي وقع عليه العقد. فهذا نقول طيب هذا المشتري الذي اشترى ب750,000 هل هو راض أن يبيعها لعبد الله الشريك الثاني؟ لا، ده هو لا يحب ذلك، وإلا أنا ليه دفعت 750,000؟ لأني أريد الأرض، لكن الشرع أعطى هذا الشريك اللي هو عبد الله أعطاه الحق أن يشتري هذا النصيب رغما عن المشتري. حيث كان لا يعلم من أول الأمر بهذا العقد. طيب الشرط الثاني أو الصورة الثانية من صور المكره بحق، احنا ذكرنا صورتين، هذه الثالثة بيع مال المدين لوفاء الدين، هذا ذكرناه. إذن هذه الصورة الثانية، الأول الشفعة، الثاني بيع مال المدين لوفاء الدين، ذكرنا هذا، القاضي يبيع عليك مالك حتى يسد دينك. الثالثة بيع المشترك غير المنقسم بطلب الشريك، وتكفي هاتان الصورتان في معنى، يعني لا أطيل عليكم وأفصل أكثر من ذلك، لكن تكفي هاتان الصورتان في توضيح ما معنى الإكراه بحق، يعني بحق أعطاه الشرع للمكره، الشرع أعطاني الحق أن أكرهك على البيع إذا كنت قاضيا مثلا أو نحو ذلك مما ذكرنا. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون العاقدان راضيين بالبيع والشراء، لا يجوز أن يباع مال الإنسان إلا بإذنه، إلا إذا كان أكره بحق، وكذلك لا يشتري إلا إذا كان راضيا. الشرط الثالث من شروط العقد، اللي هو العقد من شروط العاقدين، أن يكون كل من العاقدين مالكا للمال أو مأذونا له في التصرف فيه، فلا يصح أن أبيع مال أملك ولا أن أشتري بمال لا أملكه، وإنما لا بد أن أكون مالكا، أو إذا لم أكن مالكا يؤذن لي من قبل المالك أن أتصرف. الآن هذه سيارتي، فلي الحق أن أبيعها، سيارتي، والمال الذي تدفعه في مقابل السيارة مالك، فلك الحق أن تدفعه وتشتري به، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا لم أكن مالكا فليس لي أن أبيع سيارة أخي أو سيارة أبي أو سيارة أمي أو سيارة زوجي، زوجتي يعني، لأن الشرع اللغة تقول الزوج على المرأة والرجل. فهذا رجل امرأته عندها سيارة، فأراد أن يبيع سيارة زوجه، زوجته يعني أو امرأته، من غير إذنها وليس معه توكيل بذلك، ولما باعها قالت له الزوجة أين السيارة، نزلت الصبح من باب البيت لم تجد السيارة أمام البيت، فظنت أنها سرقت، فصعدت إلى البيت تصرخ سرقت سيارتي، فقال لها زوجها لم تسرق بل بعتها بالأمس. فأنت من حقك أن تبيع سيارتي؟ قال أنا زوجك ولي عليك الحق. نقول لا، ليس لك الحق أن تتصرف في مالها، مالها مستقل، هي مستقلة به، ليس لك شأن به أصلا، بل هي التي تأخذ من مالك وأنت تنفق عليها، أما أن تأخذ من مالها ليس لك ذلك. والشخص الذي اشترى نقول رد السيارة إلى المرأة، يقول والله اشتريتها من زوجها، نقول لا شأن لنا بذلك، المرأة لم ترضى بهذا، أين الدليل أنها راضيت؟ لا في توكيل ولا في إذن ولا في شهود ولا في أي شيء على أنها يدل على أنها راضية، فرد السيارة إليه لأن هذا البيع فاسد. فلا بد أن يكون البائع مالكا أو مأذونا له في التصرف. يعني المرأة قالت لزوجها يا فلان أنت رجل وتاجر ولك خبرة في البيع والشراء، وأنا امرأة وربة بيت وليس لي خبرة، هذا هو الأصل في المرأة أن لا تكون لها خبرة في البيع والشراء، تكون في بيتها، فأنا لا أحسن البيع والشراء، فبع لي سيارتي. هذه سيارتها ووكلت زوجها أن يبيعها، هو الآن يتصرف فيما يملك، لا ولكن يتصرف فيما أذن له فيه لأنه وكيل، فالوكيل يتصرف بما فيه المصلحة للموكل، ويصح التصرف حينئذ، لأنه وإن لم يكن مالكا لكنه مأذون له في البيع، كذلك يؤذن له في الشراء. أنا أوكل شخصا تاجرا أن يشتري لي سيارة، أقول أنا لا خبرة لي في هذا الباب، فيا فلان خذ هذا المال واشتري سيارة، هذا المال مالي والوكيل يتصرف في مالي ليشتري به بإذني، فهذا تصرف صحيح أيضا لأنه صادر من مأذون له في التصرف. إذن الوكيل مأذون له في التصرف سواء كان في البيع أو في الشراء، كذلك الولي، الولي مأذون له في التصرف، ولي الطفل الصغير الذي مات أبوه مثلا أو ماتت أمه وعنده أموال، فهذا ولي أبوه يكون وليا بعد موت أمه، أو أخوه يكون وليا بعد موت أبيه، أو شخص آخر يكون أمينا يعينه القاضي ليحفظ مال هذا الطفل الصغير، فيتصرف له بما فيه المنفعة، يبيع ويشتري بما له فيه المنفعة لأنه ولي، فالولي يتصرف في مال المولي عليه اللي هو الشخص الطفل الصغير أو المجنون أو نحو ذلك بما له فيه المصلحة، وإن لم يكن الولي مالكا لكنه مأذون له في التصرف بشرط أن يتصرف بالمصلحة، لا أن يتصرف هكذا عشوائيا أو بما يعن له. كذلك مما من صور المأذون له في التصرف ناظر الوقف، هذا مال أوقفته على مصالح المسلمين، أوقفته للفقراء مثلا، وللوقف ناظر، يعني ينظر عليه وينظر فيه وفي مصلحته ويراعيه ونحو ذلك. ورأى الناظر ناظر الوقف أن المصلحة في بيع هذا الوقف أو في بيع بعضه، فله أن يبيعه وإن لم يكن مالكا لكنه مأذون له في التصرف. المهم أن المأذون له في التصرف يصح بيعه ويصح شراؤه كما أمامكم، مأذون له بولاية أو بوكالة، وكذلك ناظر الوقف، وكذلك الوصي بعد الموت، لكننا لا نطيل في ذلك وقد وضحت الصورة بحمد الله. بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الثالث من عناصر البيع وهو الصيغة. احنا كده تكلمنا في الحلقة الماضية على العوضين اللي هو البيع الشيء المبيع والثمن، وتكلمنا في هذه الحلقة حتى الآن على العاقدين وشروطهما، بقي الكلام على شروط الصيغة، الصيغة التي يجرى بها التعاقد، بعت هذا الشيء لك واشتريت منك هذا الشيء، هذه الصيغة لها شروط، أيضا لها شروط. الشرط الأول أن تكون منجزة. يعني إيه منجزة؟ يعني غير معلقة، يعني لا أقول لك بعت لك هذه، الفقهاء يقولون بعتك يعني بعت لك، يعني أحيانا أخاف إذا قلت بعتك تظن أني بعتك أنت، لا المراد أني بعت لك، لكنه يتعدى بنفسه بدون حرف جر، بعتك هذه السيارة أي بعت لك هذه السيارة. المقصود بعت، خلينا نقول بعت لك، بعت لك هذه السيارة إذا جاء شهر رمضان، إذا لم أبيعها بيعا حاليا، تقول أعجبتني سيارتك بعني هذه السيارة، قلت لك بعت لك هذه السيارة أو بعتك هذه السيارة إن شاء الله الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو في شهر رمضان أو في العيد أو أي زمن مستقبل، ولم أعلقه بالمشيئة فقط، لا بل علقته بشيء مستقبل، قالوا لا يصح هذا البيع بل لابد من التنجيز. فإذا جاء شهر رمضان نعمل عقد جديد. إذا ما تجيش في شهر رمضان تقول لي كنت بعت لي سيارتك في شهر صفر، لا أقول لا، لأني قلت أبيعك إذا جاء شهر رمضان، نقول هذا البيع لا يصح. إذا جاء شهر رمضان يعقد عقد جديد في الحال ويكون منجزا، فلا يصح تعليق البيع على المستقبل. إذا الشرط الأول في الصيغة أن تكون منجزة، بعتك اشتريت منك، هكذا صيغة إيجاب وقبول، إيجاب من البائع، بعتك قبول من المشتري اشتريت منك، هذه الصيغة أو ما يدل على الرضا، لا يعني لا يشترط بعتك واشتريت منك، بيع لي بعتك، هات كذا خذ كذا، إذا كان يؤدي معنى البيع والشراء لا بأس، لكن المقصود أن تكون منجزة يعني غير معلقة على شرط في المستقبل. الشرط الثاني من شروط الصيغة أن تكون دالة على المقصود، يعني البيع والشراء. قال الفقهاء إذن لا يشترط لفظ معين، يعني ممكن بعتك أو خذ هذا أو أعطيتك هذا وكذلك اشتريت قبلت أخذت، أي لفظ يدل على القبول. أيضا فيما يتعلق بالدلالة على المقصود كما أمامكم، قد تكون الصيغة فعلية وليست قولية وهي المعاطاة، وقد سبقت الإشارة إليها في الحلقة الماضية. لا يشترط في البيع النطق، ممكن يكون بيعا بالسكوت، وهذا المعروف عند الفقهاء بالمعاطاة، فيه أخذ وعطاء من طرفين بغير كلام، أو طرف يتكلم والثاني ساكت لكنه راض، في قرينة تدل على الرضا. مثلا ذهبت إلى بائعي الخبز فوجدت عنده خبزا، ألم أتكلم؟ أنا عارف أن هذا الكيس فيه أربعة أرغفة والرغيف بربع جنيه، يعني الأربعة أرغفة بجنيه، فأعطيته جنيها وأخذت الكيس وانصرفت، لا قلت بعني ولا قلت اشتريت منك ولا هو البعت ولا أي حاجة، لكن خد الجنيه حطه في جيبه وشافني وأنا باخد الكيس واتفرج علي كده وساكت. إذن هذا دليل على الرضا، هذه صورة معاطاة من البائع والمشتري، كل منهما لم يتكلم، هذا البيع صحيح وإن لم توجد فيه صيغة، لأنه هذا الفعل يدل على الرضا. كذلك قد ينطق البائع ولا ينطق المشتري، يقول بعتك هذا القلم بعشرة جنيهات، فأخرج العشرة جنيهات وأعطيه العشرة وأنصرف، لم أتكلم، أنا لم أتكلم المشتري لكن البائع تكلم، أيضا يصح. وقد يتكلم المشتري بأن يقول أريد شراء هذا القلم بكم، فقلت له بعشرة فقال قبلت وراح مديني العشرة وأنا لم أقل له بعت وأخذ القلم وانصرف، لا بأس بهذا، كل ما دل على الرضا فإنه أيضا فإنه يصح معه البيع. الشرط الثالث من شروط الصيغة وهي ألا تفضي إلى محظور، ألا يكون في هذه الصيغة إفضاء إلى محظور. كيف هذا؟ أمامكم ثلاثة أمثلة فيها أن البيع أفضى إلى محظور يعني إلى شيء محرم. محظور بالضاء يعني شيء حظره الشرع يعني منعه حرمه يعني. كل ذلك كان سيئه عند ربك محظورا يعني ممنوعا عند الله عز وجل. من الأمثلة البيع بعد نداء الجمعة الثاني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المراد بالنداء هنا يعني الأذان، يعني الأذان الثاني للجمعة. في كثير من المساجد يؤذن للجمعة أذانين، وهذا الذي جرى عليه عمل الناس من قديم من زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وليس هذا بدعة كما يدعيه بعض الجهال، بل الأذان الثاني سنة فعلها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة راشد يرجع إليه وإلى ما سنه، ورضي بذلك الصحابة رضي الله عنهم. المقصود لا سنة نناقش الآن في مشروعية النداء الثاني، لكن عرضا نقول النداء الثاني مشروع ولا إشكال فيه. النداء الثاني يعني الذي تعقبه الخطبة، اللي هو الإمام على المنبر وأذن المؤذن الأذان الثاني، أو الأذان الوحيد لو ما كانش في غير أذان واحد. فالمقصود نداء الجمعة الذي يؤذن والإمام على المنبر. إذا أذن المؤذن للجمعة الأذان الثاني أو أذانا واحدا إذا لم يكن إلا أذان واحد، فلا يجوز لأحد تلزمه الجمعة أن يبيع ولا أن يشتري. لا يجوز لأحد تلزمه الجمعة أن يبيع ولا يشتري. طب ليه بنقول تلزمه الجمعة؟ لأن المرأة مثلا تبيع وتشتري من امرأة مثلها، لأن كل منهما لا، لأن كلتيهما لا تلزمها الجمعة. الجمعة تلزم الرجل البالغ العاقل الحر وليس العبد. لكن طفل صغير لا تلزمه الجمعة، امرأة لا تلزمها الجمعة، عبد لا تلزمه الجمعة. حينئذ لو أن امرأتين ووقت أذان الجمعة ذهبت المرأة إلى امرأة أخرى تشتري منها خضارا من السوق، امرأة تبيع امرأة تشتري، هل يصح هذا؟ نعم. ليه؟ لأن كل منهما أو كلتيهما لا تجب عليها صلاة الجمعة. لكن رجل يشتري من رجل، أو رجل من امرأة، أو امرأة من رجل، وجد شخص تلزمه الجمعة فلا تصح هذه المعاملة. طب يعني لا تصح؟ يعني هذا البيع فاسد. إذن أنا لو اشتريت من رجل خبزا بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز لي أن أكل هذا الخبز، مع أن الخبز حلال، لكنه وقع في وقت منعني الشرع أن أشتري فيه، فيجب أن أرد الخبز إلى البائع وأن أخذ منه المال. هذا معنى البيع الفاسد. قلته مرارا أن المال لم ينتقل من المشتري إلى البائع، والسلعة لم تنتقل من البائع إلى المشتري في الحقيقة، وإن كانت انتقلت في الظاهر في الصورة، لكن الشرع لا يقر بهذا، يلغي هذه المعاملة كأن لم تكن. رد المال أيها البائع، بائع الخبز، أعطي المال للمشتري، ويا أيها المشتري أعطي الخبز إلى البائع واعقدا عقدا جديدا إن كنتما تريدان ذلك. الشرع منع من البيع، قال تعالى: وذروا البيع. وقت نداء الجمعة الثاني قال تعالى: وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن البيع بعد نداء الجمعة الثاني فاسد أو باطل، لا تنتقل به الملكي، وإن كان كل الشروط الأخرى موجودة، لكن منع الشرع من التعامل في هذا الوقت. أيضا من الأمثلة التي أمامكم فيما يتعلق بالصيغة التي تفضي إلى محظور، قال الفقهاء: بيع ما يعلم استعماله في الحرام. بيع ما يعلم البائع أنه سيستعمل في الحرام. الشيء قد يكون حلالا في نفسه، لكن الذي اشتراه سيستعمله في الحرام. إذا كان البائع لا يعلم بذلك فلا حرمة عليه. يعني أنا شخص واقف في السوق أبيع العنب، فجاءني رجل يشتري العنب ولا يظهر عليه شيء أنه مثلا سيشربه خمرا أو كذا، لكنه في الحقيقة أخذه ليصنع منه خمرا. أنا لا أعلم، إذن لا حرمة عليه. لكن الكلام هنا في من يعلم أن هذا العنب سيباع لما أن هذا العنب سيستعمل في تصنيع الخمر. جاء مصنع خمور إلى مزرعة من مزارع العنب، مصنع خمور واضح جدا، وإحنا المصنع الفلاني واسم تجاري وماركة، يعني يفخم من أمر نفسه مع الأسف الشديد. ففرح البائع صاحب المزرعة من الأرباح المضمونة والكثيرة، لكنه لا بركة فيها وسيمحقها الله عز وجل، والله لعن في الخمر عشرة منهم البائع والمشتري. أول من يلعن في الخمر مع الشارب البائع والمشتري والعياذ بالله. فنقول لهذا لهذه المزرعة، لصاحب هذه المزرعة: لا يجوز لك أن تبيع العنب لمن تعلم أنه سيتخذه خمرا. ليه؟ لأنه يستعمله في الحرام. كذلك من الأمثلة بيع، قال الفقهاء: بيع السلاح في الفتنة، فتنة وانفلات أمني، يحصل بين الناس وتقاتل بين المسلمين أو حتى بين المسلمين وأهل الكتاب اللي هم أهل الذمة، يعني يقتل بهذا، يقتل في هذا الوقت أناس لا يجوز قتلهم من المسلمين واليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام بعهد أو بذمة أو بأمان، المهم في انفلات أمني. فجاء شخص يشتري منك سلاحا، طبنجة ولا أي سلاح، سلاح أبيض ولا أسود، المهم اشترى منك سلاحا، نقول لا يجوز لك أن تبيع هذا السلاح لأنه قد يقتل به من لا يجوز القتل، من لا يجوز قتله. تقول أنا ما الذي يدريني؟ نقول الزمان الذي أنت فيه، الوقت وقت فتنة، وقت انفلات أمني واختلاط للأمور، فلا يجوز لبائع الأسلحة، وأنا أقولها الآن، لا يجوز أن تبيع سلاحا في هذه الأوقات التي نعيشها، لأن حوادث القتل والنهب والانفلات الأمني والبلطجة تملأ البلاد بطولها وعرضها، فلا يجوز بيع السلاح في هذا الوقت، لأنه وإن كان السلاح حلالا وحمل السلاح حلال إذا لم تؤذي به تدافع بيع نفسك فقط، لكن أن يكون في وقت فتنة لا يجوز أن يباع السلاح. كذلك الأمثلة في هذا كثيرة، يعني ضربنا مثلين أيضا من الأمثلة التي قد يحتاجها الناس. أنا مثلا أبيع جهاز تلفزيون أو كمبيوتر إلى شخص أنا أعلم يقينا أنه سيستعمله في الحرام، هذا شخص يريد طبق دش عشان يأتي بالقنوات الفضائية الخليعة التي تبث الأفلام المحرمة وتبث ما حرم الله عز وجل من الفتن، هل يجوز أن أبيع له؟ لا، لا يجوز أن أبيع له لأنه سيستعمله في الحرام، ويجوز أن أبيعه لشخص آخر لا أعلم أنه يستعمله في الحرام. بقيت صورة أخيرة فيما يتعلق ببيع بألا تفضي الصيغة للمحظور، وهي بيع المسلم على بيع أخيه، ونختم بها لأن الحلقة قد ضاقت في دقيقة واحدة أو دقيقتين. لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه ولا شراؤه على شراء أخيه، وما أكثر ما يحصل هذا. مثال ذلك، جئت إلى صاحبي أعجبتني سيارته، يا فلان أريد أن أشتري منك السيارة، بكم؟ قال ب100,000، فاشتريتها، ثم قلت له أعطني مهلة 3 أيام أيضا بعد أن اشتريتها أخذ خيار 3 أيام، فيه حاجة عند الفقهاء اسمها خيار الشرط، فاشترطت 3 أيام أجربها وينظر فيها الميكانيكي وكذا وكذا، وبعد 3 أيام إذا مضت ولم أرجع إليك فالسيارة سيارتي وال100,000 معك. قال نعم لا بأس. فسمع جاره بأنه باع السيارة عليه فذهب إليه، بكم بعت سيارتك؟ ب100,000. ليه يا فلان ما أعلمتني؟ لو أعلمتني لاشتريتها منك ب110، أعطيك 10,000 زيادة. فاتصل بي، يا فلان أريد السيارة الآن. طب مش إحنا بينا عقد؟ قال لا معلش أنا رجعت في البيع. ليه عمل كده حتى يبيعها ب110؟ نقول هذا حرام، الشراء هذا شراء على شراء أخيك وهو حرام. والعكس أيضا، أن تبيع على بيع أخيك بأن اشترى سيارة ب100,000 فقلت له أنا أعطيك مثلها ب90,000، ردها على البائع وأنا أعطيك مثلها ب90,000، هذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة التي تكلمنا فيها على شروط الصيغة وشروط العاقدين، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل ما يتعلق بأقسام البيع، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار